بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى دروس التفسير من تفسير الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى، وقد وصلنا إلى الآية 20 من آيات سورة سبأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين، وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك، وربك على كل شيء حفيظ. قال الإمام ابن كثير رحمه الله لما ذكر تعالى قصة سبأ: وما كان من أمرهم في اتباعهم الهوى والشيطان، أخبر عنهم وعن أمثالهم ممن اتبع إبليس والهوى وخالف الرشاد والهدى، فقال: ولقد صدق عليهم إبليس ظنه. قال ابن عباس وغيره: هذه الآية كقوله تعالى إخبارا عن إبليس حين امتنع من السجود لآدم، ثم قال: أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. فإذا هنا ظن إبليس أنه سيحتنك ذرية آدم إلا قليلا، والاحتناك يعني كما يعني جاء تفسيره في سورة الإسراء يعني مثل جعل العمامة تحت الحنك، بمعنى أنه يعني سيتسلط على بني آدم وسيضلهم ويوسوس لهم ويزين لهم إلا قليلا. ثم قال: ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. هذا أيضا مما يعني من ظن إبليس أنه سيضل بني آدم، وأنه لن يكون أكثر بني آدم شاكرين لله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل يقول: ولقد صدق عليهم إبليس ظنه، يعني الظن الذي ظنه إبليس، التوقع الذي توقعه إبليس قد حصل وصدق، ويعني أضل أكثر الناس ولم يعني تسبب في جعل أكثر الناس لا يشكرون الله سبحانه وتعالى. قال: والآيات في هذا كثيرة. وقال الحسن البصري: لما أهبط الله آدم من الجنة ومعه حواء، هبط إبليس فرحا بما أصاب منهما، وقال: إذا أصبت من الأبوين ما أصبت فالذرية أضعف وأضعف. يعني كانت أول تجربة له مع آدم وحواء عليهما السلام، مع أبينا آدم وأمنا حواء عليهما السلام، فزين لهما الأكل من الشجرة التي نهاهما الله تعالى عنها، و يعني واستجاب يعني لتزيينه ووسوسته، ثم تاب إلى الله سبحانه وتعالى ورجع إليه. فالشيطان فرح يعني بما توصل إليه مع آدم وحواء عليهما السلام، وقال يعني إذن إيه ذريتهما أضعف وأضعف، إذا كان يعني إذا كان الأب والأم يعني هكذا فالذرية أضعف. قال: وكان ذلك ظنا من إبليس، فأنزل الله عز وجل: ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. فدائما يصف الله تعالى المؤمنين بالقلة، يعني أكثر الناس يعني ضلوا عن الهدى، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. فأكثر الناس اتبع إبليس وضل عن الهدى، وقليل من عصى إبليس وثبت على الحق. فقال عند ذلك إبليس: لا أفارق ابن آدم ما دام فيه الروح، أغره وأمنيه وأخدعه. إبليس قال لا أفارق ابن آدم ما دام فيه الروح إلى آخر لحظة في حياة الإنسان، وإبليس يغر الإنسان ويمنيه ويخدعه. يعني الذي يملكه إبليس هو الغرور والأماني والخداع، يعني لا ليس له سلطان على الإنسان، ولكن يغر الناس بالأماني الكاذبة، يعدهم وعودا كاذبة ويغرهم، يعني مثل ما فعل مع أبينا آدم وأمنا حواء عليهما السلام. فالله سبحانه وتعالى أباح لهم الأكل من جميع الجنة وما فيها من النعيم، وحرم عليهما شجرة واحدة من أشجار الجنة، فليس لهم حاجة إلى هذه الشجرة وأغناهم الله تعالى عنها، لكن جاء الشيطان وزين لهما أن هذه الشجرة التي حرمت عليهما هي شجرة الملك وشجرة الخلد، وأنه لو أكل منها سيكون لهم الملك ولهم الخلد ولهم كذا، وظل يعني يزين لهم ويوسوس لهم حتى يعني أكل منها، فكان فيها الحرمان من مواصلة المكث والبقاء في الجنة، فأهبط منها إلى الأرض، فكانت الحقيقة على عكس ما زينه الشيطان. فهكذا تزيين الشيطان للإنسان يأتي إلى الأشياء القليلة التي حرمها الله تعالى. الله عز وجل أباح لعباده، يعني الأصل في الأشياء الإباحة، أصناف الطعام مثلا كل أصناف الطعام حلال إلا الخمر والخنزير والميتة، والأشياء محدودة محصورة وكلها فيها ضرر وكلها رجس وخبث وضرر على الإنسان. فيأتي الشيطان ويزين لهم هذا الطعام، الأصناف المحددة القليلة هذه التي حرمها الله، ما هي اللي فيها الشفاء وفيها السعادة وفيها كذا وفيها كذا، وهكذا يعني في كل شيء. يعني أباح الله تعالى النكاح والحلال، يتزوج من أصناف النساء كيف شاء، فيأتي الشيطان ويزين له الزنا ويزين له الفواحش على ما فيها من خبث وفيها من فساد وضرر على الإنسان في دينه ودنياه، فيزهده في الحلال ويرغبه فيما حرم الله تعالى عليه. نعم. الصواب أن الجنة هي نفس الجنة التي وعدها الله تعالى المتقين، يعني هي نفسها، يعني هكذا تفسير السلف كلها هكذا، يعني أما القول بأنها جنة في الأرض وكذا يعني هذا من أقوال المعتزلة والأقوال كذا، بعض المتأخرين يعني تابعهم على هذا. نعم صحيح، هبوط معناه أنه كان فوق. نعم. فقال عند ذلك إبليس: لا أفارق ابن آدم ما دام فيه الروح، أغره وأمنيه وأخدعه. فقال الله: وعزتي لا أحجب عنه التوبة ما لم يغرغر بالموت، ولا يدعوني إلا أجبته، ولا يسألني إلا أعطيته، ولا يستغفرني إلا غفرت له. قال رواه ابن أبي حاتم. فالله سبحانه وتعالى يعني فتح للإنسان يعني المجال والفرصة للتوبة والرجوع إليه، ووعد الله تعالى من دعاه أن يجيبه، ومن سأله أن يعطيه، ومن استغفره أن يغفر له سبحانه وتعالى. قال وقوله تعالى: وما كان له عليهم من سلطان. قال ابن عباس: أي من حجة. وما كان له عليهم من سلطان، قال ابن عباس: أي من حجة. وقال الحسن البصري: والله ما ضربهم بعصا ولا أكرههم على شيء، وما كان إلا غرورا وأماني دعاهم إليها فأجابوا. حسن البصري رحمه الله يقول: الشيطان والله ما ضرب الإنسان بعصا ولا أكرهه على شيء حتى يحتج الإنسان بالشيطان وأن الشيطان زين له، وإنما جاء إلى الشيطان ووعده بأشياء كاذبة والإنسان صدق وعود الشيطان. لهذا تعرفون الآية التي في سورة إبراهيم والتي يقال لها خطبة إبليس، إبليس يعني أعاذنا الله إياكم منه يخطب في الناس يوم القيامة، وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل الله. فالشيطان يعني يخطب في أهل النار والعياذ بالله تعالى ويقول لهم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. أنا أقول ما كان معه عصا ولا كان معه شيء يعني يستطيع أن يكره به الإنسان على أن يفعل الشيء الحرام أو يترك الذي أوجبه الله عليه، ولكن كان يدعوهم فاستجابوا له. قال فلا تلوموني ولوم أنفسكم أنكم يعني استجبتم لدعوة الشيطان، كان بإمكانكم أن ترفضوا دعوته وألا تصدقوا كلامه. الإمام ابن القيم رحمه الله يقول فحي على دار السلام فإنها منازلنا الأولى وفيها المخيم، أو فحي على جنات عدن فإنها منازلنا الأولى وفيها المخيم، إلى أن يقول يعني ولكننا سبي العدو فهل ترى نعود إلى أوطاننا ونسلم في الميمية، ميمية ابن القيم. فيقول يعني الجنة هي منازلنا الأولى التي كنا نعيش فيها، ولكننا سبي العدو يعني الشيطان كأنه سبانا يعني خطفنا أخرجنا من الجنة وأهبطنا كان سببا في هبوطنا إلى الأرض. فهل ترى نعود إلى أوطاننا ونسلم نعود. فالجنة هي وطن المؤمن الأصلي يعني، وهو الآن في الأرض هنا كأنه في سبي العدو الشيطان يعني أخرجه من داره وحبسه في دار أخرى. الدنيا سجن المؤمن، فيخرج من هذا السجن ويرجع مرة أخرى إلى داره الأولى، لأنها يعني هي التي كان يسكن فيها أبونا آدم وأمنا حواء، فهي مساكننا الأولى مسكن أبينا وأمنا. قال وقوله تعالى إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك، يعني وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك، أي إنما سلطناه عليهم ليظهر أمر من هو مؤمن بالآخرة وقيامها والحساب فيها والجزاء، فيحسن عبادة ربه عز وجل في الدنيا ممن هو منها في شك. وقوله وربك على كل شيء حفيظ، أي ومع حفظه ضل من ضل من أتباع إبليس، وبحفظه وكلاءته سلم من سلم من المؤمنين أتباع الرسل. فالله سبحانه وتعالى حفظ المؤمنين وسلمهم ونجاهم من كيد الشيطان. ثم يقول سبحانه وتعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. فالله سبحانه وتعالى يعني أبطل الأمور كلها التي لأجلها عبد المشركون الأصنام واتخذوا آلهة من دون الله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل يقول قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله، هؤلاء الذين عبدتموهم من دون الله أول شيء لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، يعني ليس لهم ملك، يعني لماذا تعبدون من دون الله؟ هم لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، لا يملكونها، الملك كله لله سبحانه وتعالى. وما لهم فيهما من شرك، الأمر الثاني يعني ليسوا شركاء في الملك، يعني لا لهم ملكية يعني تامة كاملة، ولا حتى هم شركاء في مع الله سبحانه وتعالى في ملكية ذرة في السماوات ولا في الأرض، يعني لا لهم ملك ذرة في السماوات ولا في الأرض على سبيل الاستقلال، ولا حتى هم شركاء لله في ملكية شيء في السماوات ولا في الأرض. وما له منهم من ظهير، ولا الظهير والمعين، يعني الله سبحانه وتعالى ما استعان بهم في شيء، ولا هم أعانوا الله عز وجل في شيء، هو سبحانه وتعالى غني عنه. ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، حتى شفاعتهم عند الله غير مقبولة، ولا يؤذن لهم أن يشفعوا أصلا عند الله سبحانه وتعالى. يعني هذه المعبودات الباطلة بعضهم يعبدها من دون الله ظنا أنهم سيشفعون له عند الله، فالله سبحانه وتعالى نفى عنهم الشفاعة، فنفى عنهم هذه الأمور الأربعة، يعني لا يملكون ولا هم شركاء في الملك، ولا يعني هم أعانوا الله سبحانه وتعالى في شيء، ولا هم شفعاء عند الله سبحانه وتعالى. قال يبين تعالى أنه الإله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لا نظير له ولا شريك له، بل هو المستقل بالأمر وحده من غير مشارك ولا منازع ولا معارض. فقال قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله، أي من الآلهة التي عبدت من دونهم، لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. كما قال تبارك وتعالى والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، والقطمير والذرة يعني هذه أشياء يضرب بها المثل في الصغر، التناهي في الصغر وخفة الوزن وقلة القيمة، يعني لا يملكون أدنى شيء، يعني فضلا عن أن يملكوا يعني أكثر من ذلك. وقوله تعالى القطمير والفتيل يعني هذه أجزاء نواة التمر، يعني النقير والفتيل والقطمير، يعني كلها أجزاء صغيرة في نواة التمر، لا يملكون يعني حتى هذا الجزء اليسير الذي يضرب به المثل، يعني في خفة الوزن، كأن نواة التمر يكون عليها غلاف خفيف كذا، يعني لا يزن شيء، الغلاف الشفاف هذا الخفيف كذا اللي يكون، فهم لا يملكون ذلك فضلا عن أن يملكوا يعني أعظم منه. قال وقوله تعالى وما لهم فيهما من شرك، أي لا يملكون شيئا استقلالا ولا على سبيل الشريكة. وما له منهم من ظهير، أي وليس لله من هذه الأنداد من ظهير يستظهر به في الأمور، بل الخلق كلهم فقراء إليه عبيد لديه. الله سبحانه وتعالى لا يستعين بهم ولا يحتاج إليهم، سبحانه وتعالى الخلق كلهم يحتاجون إلى الله. قال قتادة في قوله وما له منهم من ظهير، قال من عون يعينه بشيء، من عون يعينه بشيء. وقال سبحانه ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، أي لعظمته وجلاله وكبريائه لا يجترئ أحد أن يشفع عنده تعالى في شيء إلا بعد إذنه له في الشفاعة. يعني الشفاعة عند الله سبحانه وتعالى تحتاج أولا إلى أن يأذن الله سبحانه وتعالى في الشفاعة، يعني لا يمكن أن تحصل شفاعة إلا بعد أن يأذن الله سبحانه وتعالى في حصول الشفاعة، في أن يشفع لديه. الشفاعة اللي هي الوساطة لدى الغير، يعني أو طلب الخير من الغير للغير، يعني أنك تتوسط لشخص عند آخر وتطلب له يعني جلب نفع أو دفع ضر. ف فالشفاعة عند الله سبحانه وتعالى لا تكون إلا بعد أن يأذن الله سبحانه وتعالى أولا في الشفاعة، وأن يأذن للشافع أن يشفع، وأن يأذن للمشفوع فيه أن يشفع فيه. يعني ليس من حق أي أحد، ولا يستطيع أي أحد أنه يشفع عند الله سبحانه وتعالى بغير إذن من الله سبحانه وتعالى أولا في حصول الشفاعة، وإذنه للشافع المعين أن يشفع، وإذنه للمشفوع فيه المعين أن يشفع فيه. ولا يشفع عند الله سبحانه وتعالى إلا في أهل التوحيد وأهل الإسلام، وأما الكفار فلا تنفعهم شفاعة الشافعين. قال كما قال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وقال: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وقال سبحانه: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. قال: ولهذا ثبت في الصحيحين من غير وجه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو سيد ولد آدم وأكبر شفيع عند الله سبحانه وتعالى أنه حين يقوم المقام المحمود ليشفع في الخلق كلهم أن يأتي ربهم لفصل القضاء. النبي عليه الصلاة والسلام له أنواع عديدة من الشفاعات يوم القيامة، ومنها الشفاعة العظمى وهي الشفاعة في فصل القضاء بين الخلائق، أن الخلق يظلون يعني واقفين يوم القيامة ويطول وقوفهم وانتظارهم قبل أن يجيء الله سبحانه وتعالى ويقضي بين عباده، فيذهبون إلى آدم ثم إلى نوح ثم إلى إبراهيم ثم إلى موسى ثم إلى عيسى عليهم السلام، يطلبون منهم أن يشفعوا عند الله سبحانه وتعالى أن يأتي الله تعالى ويقضي بين عباده، وكل نبي منهم يقول: نفسي نفسي لست لها، اذهبوا إلى غيري، وحتى يصلوا إلى محمد عليه الصلاة والسلام فيقول: أنا لها أنا لها، ويخر ساجدا تحت العرش. وكما ذكر هنا في الحديث قال: فأسجد لله فيدعني ما شاء الله أن يدعني، ويفتح علي بمحامد لا أحصيها الآن. ثم يقال: يا محمد عليه الصلاة والسلام ارفع رأسك وقل تسمع وسل تعطى واشفع تشفع. فالنبي عليه الصلاة والسلام هو أعظم الشفعاء عليه الصلاة والسلام، لا يشفع عند الله تعالى إلا بعد أن يأذن الله سبحانه وتعالى له أن يشفع. قال الحديث بتمامه. قال: وقوله تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق. قال: وهذا أيضا مقام رفيع في العظمة، في عظمة الله سبحانه وتعالى وجلاله، وهو أنه تعالى إذا تكلم بالوحي فسمع أهل السماوات كلامه أرعدوا من الهيبة حتى يلحقهم مثل الغش. الملائكة الكرام في السماوات عندما يوحي الله سبحانه وتعالى إليهم شيئا ويأمرهم بشيء فيسمعون كلام الله سبحانه وتعالى يرتعدون من هيبة الله عز وجل وخشيته، ويلحقهم مثل الغش يعني كأنهم يغشى عليهم. قاله ابن مسعود ومسروق وغيرهما: فإذا فزع عن قلوبهم أي زال الفزع عنها. إذن تفسير هنا: حتى إذا فزع عن قلوبهم يعني زال الفزع عنها، وقرئت أيضا فزع عن قلوبهم فزع عن قلوبهم أي زال الفزع عنها. قال ابن عباس وابن عمر وأبو عبد الرحمن السلمي والشعبي وإبراهيم النخعي والضحاك والحسن وقتادة في قوله تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم يقول جلي عن قلوبهم. فإذا الضمير هنا يعود على الملائكة في السماء إذا تكلم الله سبحانه وتعالى بالشيء من الوحي يصيبهم مثل الغشي ويرتعدون من هيبة الله سبحانه وتعالى، ثم إذا فزع عن قلوبهم يعني إذا زال عنهم هذا الغشي وعادوا يعني إلى حالتهم الأصلية يبدأون يتساءلون عما قاله الله سبحانه وتعالى. قالوا ماذا قال ربكم، يعني يسأل بعضهم بعضا الملائكة ماذا قال الله سبحانه وتعالى. قال وقرأ بعض السلف وجاء مرفوعا، القراءة يعني تروى عن الحسن البصري وغيره، وجاء مرفوعا يعني عن النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث، حتى إذا فرغ عن قلوبهم، بدأ الفزع فرغ، الراء يعني مهملة والغين معجمة، بالغين المعجمة قال ويرجع إلى الأول، يعني نفس يعني معناها قريب من معنى فزع عن قلوبه، ويرجع أيضا إلى أن الحديث هنا عن الملائكة الكرام. قال فإذا كان كذلك يسأل بعضهم بعضا ماذا قال ربكم، فيخبر بذلك حملة العرش للذين يلونهم ثم الذين يلونهم لمن تحتهم حتى ينتهي الخبر إلى أهل السماء الدنيا. فالملائكة الذين هم حملة العرش وهم أقرب الملائكة إلى الله سبحانه وتعالى يخبرون يعني الذين تحتهم من الملائكة بما سمعوه من الله سبحانه وتعالى، ومن تحتهم من الملائكة يخبرون من تحتهم حتى يصل الخبر إلى الملائكة الذين في السماء الدنيا. ولهذا قال قالوا الحق، قالوا ماذا قال ربكم، قالوا الحق أي أخبروا بما قال من غير زيادة ولا نقصان. فالحق هنا يعني يقولون يخبرون بما سمعوه من الله سبحانه وتعالى من غير زيادة ولا نقصان، وهو العلي الكبير سبحانه وتعالى. طيب هذا هو التفسير الأول، أن الضمير يعود على الملائكة حتى إذا فزع عن قلوبهم يعني عن قلوب الملائكة. التفسير الثاني أن الضمير يعود على المشركين حتى إذا فزع عن قلوبهم يعني عن قلوب المشركين. قال وقال آخرون بل معنى قوله حتى إذا فزع عن قلوبهم يعني المشركين عند الاحتضار ويوم القيامة إذا استيقظوا مما كانوا فيه من الغفلة في الدنيا ورجعت إليهم عقولهم يوم القيامة. قالوا ماذا قال ربكم، فقيل لهم الحق وأخبروا به مما كانوا عنه لاهين في الدنيا. قال ابن أبي نجيح عن مجاهد حتى إذا فزع عن قلوبهم كشف عنها الغطاء يوم القيامة. وقال الحسن حتى إذا فرغ عن قلوبهم كما يعني هو في قراءته ومن قراءة الشاذ يعني ما فيها من الشك والتكذيب، يعني زال عن قلوبهم الشك والتكذيب الذي كانوا فيه في الدنيا، كانوا يكذبون بالبعث وباليوم الآخر ويجحدون يعني ويجحدون توحيد الله سبحانه وتعالى ويكذبون الرسل إلى آخره. فهذا الذي كان في قلوبهم زال عنهم وأيقنوا أن الله تعالى حق وأن الرسل حق وأن القرآن حق وأن البعث حق، فزال ما في قلوبهم من التكذيب. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم حتى إذا فزع عن قلوبهم قال فزع الشيطان، يعني يقرأت فزع وفزع، فممكن فزع الشيطان عن قلوبهم وفارقهم وأمانيهم هكذا وأمانيهم وما كان يضلهم. قالوا ماذا قال ربكم، قالوا الحق وهو العلي الكبير. قال وهذا في بني آدم، هذا عند الموت أقروا حين لا ينفعهم الإقرار، يعني إذن خلاصة التفسير الثاني وهو مروي عن مجاهد وعن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم أن الضمير يعود على الكفار، وأن المقصود أنهم إذا ماتوا أو إذا احتضروا أو إذا بعثوا يوم القيامة يزول عنهم ما كان في قلوبهم من الشك والتكذيب، ويعرفون الحق، ولكن يعني لا ينفعهم ذلك بعد فوات الأوان. قال: وقد اختار ابن جرير القول الأول أن الضمير عائد على الملائكة، وهذا هو الحق الذي لا مرية فيه لصحة الأحاديث فيه والآثار، ولنذكر منها طرفا يدل على غيره. مر بنا من قبل يعني أنه دايما التفسير المأثورة يعني لا يلزم أن نرد منها شيئا، يعني يمكن أن نقبلها كلها وتكون الآية مستمرة على كل ما في التفاسير المأثورة من المعاني، وهذا يعني ذكره الشيخ الإسلام رحمه الله في مقدمة التفسير، أن التفاسير المأثورة يعني ليس بينها تعارض بحيث نرد بعضها ونأخذ بعضها، وإنما الآية تشتمل على كل هذه المعاني. فالمعنى الذي يعني ذكره ابن مسعود ومسروق وابن عباس وابن عمر والشعبي وإبراهيم النخعي يعني معظم المفسرين من الصحابة والتابعين أن الضمير يعود على الملائكة، وأن الملائكة يعني يستمعون كلام الله سبحانه وتعالى فيغشى عليهم، ثم بعد ذلك يعني يذهب عنهم هذا الغش ويتساءلون ماذا قال الله تعالى ويخبر بعضهم بعضا. فهذا المعنى صحيح وسليم. وأيضا الكفار إذا يعني ماتوا أو بعثوا فإنهم يزول عنهم ما كان في قلوبهم من التكذيب، ويعرفون الحق ولكن لا ينفعهم الإقرار بالحق. فهذا معنى صحيح وهذا معنى صحيح، ولا مانع أن الآية تشتمل على هذا. لكن يقول المعنى الأول أن الضمير يعود على الملائكة وردت فيه أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ترجح هذا المعنى. قال البخاري عند تفسير هذه الآية الكريمة في صحيحه: قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو قال سمعت عكرمة قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: إن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا يعني خاضعين لقوله، خضعانا لقوله يعني خاضعين لقول الله سبحانه وتعالى، كأنه سلسلة على صفوان، كأنه سلسلة على صفوان. الصفوان اللي هو الحجر الأملس، والسلسلة اللي هي من الحديد، يعني السلسلة من الحديد الثقيل الكبير إذا جر على حجر أملس يكون له صوت يعني ضخم يعني كبير. فصراح الحديث يعني قالوا يعني المقصود هنا تشبيه السمع بالسمع وليس المسموع بالمسموع، يعني المسموع هو كلام الله سبحانه وتعالى، فتشبيه يعني سماع الملائكة لكلام الله سبحانه وتعالى تشبيهه بسماعهم صوت سلسلة يعني ثقيلة ضخمة من الحديد تجر على صخر يعني أملس، وليس تشبيها للمسموع بالمسموع أو للصوت المسموع بالصوت المسموع، إنما للسمع بالسمع. يعني جعلوا هذا مثل حديث إنكم ترون ربكم يوم القيامة كما ترون الشمس أو كما ترون القمر ليلة البدر أو كما ترون الشمس في الظهيرة ليس دونها سعر. فقالوا هنا يعني ليس المقصود تشبيه الله سبحانه وتعالى بالشمس أو بالقمر، ولكن تشبيه رؤية العبد لله سبحانه وتعالى برؤية العبد للشمس والقمر، يعني العبد إذا رأى الله سبحانه وتعالى يرفع بصره إلى فوق وإلى جهة العلو، كرفعه بصره إلى جهة الشمس وإلى جهة القمر. ولله سبحانه وتعالى المثل الأعلى، فهو تشبيه يعني رؤية، رؤية العبد لله برؤية العبد للشمس وللقمر، وأنه يعني قال لا تضامون في رؤيته، أو في الرواية الأخرى لا تضامون في رؤيته، يعني لو كان جمع غفير من الناس وكلهم ينظر إلى الشمس لا يحتاجون إلى أن يتزاحم بعضهم على بعض، يعني كل وهو في مكانه ينظر فوقه ويرى الشمس أو يرى القمر، لا يحتاجون إلى أن ينضم بعضهم إلى بعض ويزحم بعضهم بعضا. فالله سبحانه وتعالى أكبر من كل شيء سبحانه وتعالى، فالخلق يعني عندما ينظرون إلى الله سبحانه وتعالى ويرونه عز وجل لا يحتاجون إلى أن يتزاحموا أو ينضم بعضهم إلى بعض. قال كأنه سلسلة على صفوان، فإذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم، قالوا للذي قال الحق وهو العلي الكبير. فهذا في الحديث عند الإمام البخاري رحمه الله في تفسير الآية الكريمة، الله سبحانه وتعالى يتكلم بالكلمة من أمره فالملائكة تخضع لقول الله سبحانه وتعالى ويسمعون كلام الله عز وجل كسماعهم صوت السلسلة على الصفوان. ثم إذا يعني زال الغشي عن قلوبهم سأل بعضهم بعضا ماذا قال ربكم، قالوا الحق وهو العلي الكبير. قال فيسمعها مسترق السمع، ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض، ووصف سفيان بيده فحرفها وبدد بين أصابعه، يعني سفيان بدد بين أصابعه، فرق بين أصابعه، وصف أن الشياطين يعني يكون يكونون ما بين السماء والأرض، يعني الشيطان وتحته الشيطان وتحته الشيطان، ليسوا مستندين يعني بعضهم على بعض، يعني يكون الشيطان موجود وبعده بمسافة على قدر ما يصل صوته إلى الشيطان الذي تحته يكون واقفا، وبعده بمسافة شيطان آخر، فيقسمون المسافة التي بين السماء والأرض ويقفون يعني متباعدين كل في مكانه، فيستمعون إلى تكليم الملائكة بعضهم بعضا. الله سبحانه وتعالى إذا أراد أن يحدث شيئا في الأرض فالملائكة، هناك ملائكة مكلفون بقبض الأرواح، وملائكة مكلفون بالمطر، وملائكة كل شيء من أحوال الكون يعني وتدبير أمور الكون يكلف الله سبحانه وتعالى ملائكته به، فالملائكة يتكلمون فيما بينهم أن الله سبحانه وتعالى يعني أمر بكذا أو بكذا مما يعني سيحصل في الأرض ولم يحصل بعد. فالشيطان اللي هو القريب من السماء الدنيا يسمع الملائكة وهم يتكلمون، فيخبر الشيطان الذي تحته، الذي تحته يخبر الذي تحته. قال فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته، ثم يلقيها الآخر إلى من تحته، حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن، فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها، وربما ألقاها قبل أن يدركه، فيكذب معها مئة كذبة. يعني الشياطين في أول الأمر كانوا يسترقون السمع ولم تكن الشهب تحرقهم، كما في قوله تعالى في سورة الجن، الجن يقولون ماذا؟ يقولون وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع، قبلها إيه؟ وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا، وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع، فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. بدأ موضوع الشهب مع بعثة محمد عليه الصلاة والسلام، قبل بعثة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام كانت الشياطين يسمعون ويخبر بعضهم بعضا ولا يصيبهم يعني شيء ضرر، أو لكن بعد أن بعث نبينا عليه الصلاة والسلام فصار الشيطان اللي يسمع شيء من الوحي الذي تتكلم به الملائكة فيأتيه الشهاب ويحرقه. فأحيانا يتمكن من توصيل الكلمة لمن تحته قبل أن يحرقه الشهاب، وأحيانا الشهاب يحرقه قبل أن يوصل الكلمة إلى من تحته. فأحيانا يصل شيء من الكلام إلى الساحر أو الكاهن، فالشيطان يخبره بشيء يعني هو فعلا يعني مما سيحصل، واستمع إليه الشيطان ووصله إلى الكاهن، فيكذب معها 100 كذبة، فهو يضيف عليها هو من عنده. قال فيقال أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا، فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء. الناس لا يلتفتون إلى 100 كذبة كذبها الساحر أو الكاهن، ولكن يقولون هو أخبرنا أن حيحصل كذا وحصل يعني هذا الشيء، فيظلون يصدقونه رغم أنه يعني كل يعني مرة أصابت أمامها 100 مرة لم تصب. ولذلك في حديث ابن الصياد وكان كاهنا يعني من كهان اليهود وشك فيه الصحابة هل هو المسيح الدجال أو، فلما ذهب إليه النبي عليه الصلاة والسلام قال إني خبأت لك خبأ، النبي عليه الصلاة والسلام قال لابن الصياد قال إني خبأت لك خبأ فما هو؟ قال الدخ. النبي صلى الله عليه وسلم كان خبأ له يعني أنه انزلت سورة الدخان، فهو الشيطان يعني جاءه يعني بس سمع الدخ ما سمع بقية الكلمة، أحرقه الشهاب قبل أن يسمع الألف والنون، فوصل له بس أول حرفين فقط. قال الدخ، قال اخسأ فلن تعدوها قدرك. النبي عليه الصلاة والسلام قال للنصر، فهو يعني الشيطان وصل له بس أول حرفين. الله المستعان. يعني هم الجن أمم يعني أمثال الإنس يعني ففيهم كل اللغات وكل الفرق والأديان والمذاهب والأشياء. قال انفرد بإخراجه البخاري دون مسلم من هذا الوجه، وقد رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه من حديث سفيان بن عيينة به. قال حديث آخر، قال الإمام أحمد حدثنا محمد بن جعفر وعبد الرزاق قال أخبرنا معمر قال أخبرنا الزهري عن علي بن الحسين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا في نفر من أصحابه، قال عبد الرزاق من الأنصار، فرمي بنجم فاستنار، قال ما كنتم تقولون إذا كان مثل هذا في الجاهلية؟ يعني نجم الوشهاد كذا نزل من السماء وأنار، فالنبي عليه الصلاة والسلام سألهم ما كنتم تقولون إذا كان مثل هذا في الجاهلية؟ قالوا كنا نقول يولد عظيم أو يموت عظيم. قال قلت للزهري أكان يرمى بها في الجاهلية؟ قال نعم، ولكن غلظت حين بعث النبي صلى الله عليه وسلم. يعني إن كان فيه شهب يعني في الجاهلية، ولكن كانت شيئا نادرا وقليلا، لكن بعد أن بعث النبي عليه الصلاة والسلام يعني كثرت الشهب وصارت تلاحق الشياطين. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنها لا يرمى بها لموت أحد ولا لحياته، ولكن ربنا تبارك وتعالى إذا قضى أمرا سبح حملة العرش، ثم سبح أهل السماء الذين يلونهم حتى يبلغ التسبيح السماء الدنيا، ثم يستخبر أهل السماء الذين يلون حملة العرش، فيقول الذين يلون حملة العرش لحملة العرش ماذا قال ربكم، فيخبرونهم أهل السماء العليا الذين هم يعني قريبين من حملة العرش يسألون حملة العرش ماذا قال ربكم فيخبرونهم، ويخبر أهل كل سماء سماء حتى ينتهي الخبر إلى هذه السماء، وتخطف الجن السمع فيرمون، فما جاءوا به على وجهه فهو حق، ولكنهم يفرقون فيه ويزيدون. قال هكذا رواه الإمام أحمد. قال وقد أخرجه مسلم في صحيحه من حديث صالح بن كيسان والأوزاعي ويونس ومعقل ابن عبيد الله أربعتهم عن الزهري عن علي بن الحسين عن ابن عباس عن رجل من الأنصار به، وقال يونس عن رجال من الأنصار. قال وكذا رواه النسائي في التفسير من حديث الزبيدي عن الزهري به، ورواه الترمذي فيه عن الحسين بن حريث عن وليد بن مسلم عن الأوزاعي عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن رجل من الأنصار، فالله أعلم أسانيد هذا الحديث. قال حديث آخر، قال ابن أبي حاتم حدثنا محمد بن عوف وأحمد بن منصور بن سيار الرمادي، والسياق لمحمد بن عوف. قال حدثنا نعيم بن حماد قال حدثنا الوليد هو ابن مسلم عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن عبد الله بن أبي زكريا عن رجاء بن حيوة عن النواس بن سمعان بن سمعان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله أن يوحي بأمره تكلم بالوحي، فإذا تكلم أخذت السماوات منه رجفة أو قال رعدة شديدة من خوف الله، فإذا سمع بذلك أهل السماوات صعقوا وخروا لله سجدا، فيكون أول من يرفع رأسه جبريل فيكلمه الله من وحيه بما أراد، فيمضي به جبريل على الملائكة، كلما مر بسماء سماء سأله ملائكتها ماذا قال ربنا يا جبريل، فيقول قال الحق وهو العلي الكبير، فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل، فينتهي جبريل بالوحي حيث أمره الله من السماء والأرض. قال وكذا رواه ابن جرير وابن خزيمة عن زكريا بن أبان المصري عن نعيم بن حماد به. قال ابن أبي حاتم سمعت أبي يقول ليس هذا الحديث بالشام عن الوليد بن مسلم رحمه الله، يعني الوليد بن مسلم شامي رحمه الله من أهل دمشق، والذي يروي عنه الحديث هو نعيم بن حماد، ونعيم بن حماد مصري. فالإمام بن أبي حاتم يروي عن أبي أنه قال هذا الحديث يعني مخرجه من شامي ولكن الذي يرويه مصري. قال وقد روى ابن أبي حاتم من حديث العوفي عن ابن عباس وعن قتادة أنهما فسر هذه الآية بابتداء إيحاء الله سبحانه إلى محمد صلى الله عليه وسلم بعد الفترة التي كانت بينه وبين عيسى عليه السلام، ولا شك أن هذا أولى ما دخل في هذه الآية. برضو نفس القاعدة للتفسير المأثورة، يعني لا نرد منها شيئا، فكما ذكر أيضا شيخ الإسلام في مقدمة التفسير أن التفسير المأثورة أحيانا بعض السلف ربما يفسر الآية يعني بمثال عليها أو بصورة من الصور التي تدخل فيها، ولا يقصد يعني انحصار معنى الآية في هذا المثال الذي ذكره أو في هذه الصورة التي قصدها، وإنما قصد أنها يعني إحدى المعاني المشمولة بالآية. فهي الآية يعني عامة في كل ما يوحيه الله سبحانه وتعالى إلى ملائكته، فيحصل هذا الشيء الملائكة يعني يسمعون كلام الله ويخضعون لقوله ويغشى عليهم أو يصعقون، ثم إذا أفاقوا سأل بعضهم بعضا. فالتفسير المروي عن ابن عباس وعن قتادة قال يعني هذه الآية عندما أوحى الله سبحانه وتعالى إلى ملائكته أنه سيبعث محمدا عليه الصلاة والسلام، غشي على الملائكة وأفاقوا سأل بعضهم بعضا فأخبروا أن الله سبحانه وتعالى سيبعث محمدا عليه الصلاة والسلام بعد فترة الانقطاع التي كانت بعد عيسى عليه السلام. فهذا شيء من الوحي، يعني هذا مثال كما قال، لا شك أن هذا أولى ما دخل في هذه الآية، يعني عندما أوحى الله تعالى إلى ملائكته ببعثة محمد عليه الصلاة والسلام يعني حصل هذا الموقف، لكن لا يفيد أنه محصور في هذه الصورة أو الحالة، بل في كل شيء أوحاه الله تعالى إلى ملائكته يحصل هذا. هو يعني من حفظ الله سبحانه وتعالى للقرآن، يعني أن الله سبحانه وتعالى يمنع الجن يعني من سماع ما أراد الله سبحانه وتعالى إنزاله من كتابه. ورد يعني أن جبريل عليه السلام كان عندما ينزل يعني بالوحي يكون معه حفظة من أمامه ومن عن يمينه وعن شماله ومن خلفه، يعني يحفظون جبريل عليه السلام، ملائكة يحرسونه ويحفظونه وهو نازل بالوحي على محمد عليه السلام. ثم يقول سبحانه وتعالى: قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم قل أروني الذين ألحقتم به شركاء كلا بل هو الله العزيز الحكيم. قال يقول تعالى مقررا تفرده بالخلق والرزق وانفراده بالإلهية أيضا، فكما كانوا يعترفون بأنه لا يرزقهم من السماء والأرض أي بما ينزل من المطر وينبت من الزرع إلا الله، فكذلك فليعلموا أنه لا إله غيره سبحانه وتعالى. فقل يعني يا محمد عليه الصلاة والسلام للمشركين من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله، يعني كانوا يقرون أن الله سبحانه وتعالى هو الذي ينزل المطر وهو الذي ينبت الزرع، ولكن مع ذلك يعبدون معه غيره سبحانه وتعالى. فكما أن الله سبحانه وتعالى هو الخالق وهو الرازق وهم يقرون بذلك، فيلزمهم أن يقروا بوحدانيته سبحانه وتعالى وأنه وحده المستحق للعبادة، لماذا يعبدون غيره وهم مقرون أنه سبحانه هو الذي يرزقهم وخلقهم. قال وقوله تعالى وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، قال هذا من باب اللف والنشر. اللف والنشر هذا مصطلح في علم البلاغة، ويعني معناه بإيجاز يعني أن يذكر شيئان ثم ما يعود على الأول ثم ما يعود على يعني وما يعود على الثاني، وأحيانا يكون اللف والنشر مرتبا وأحيانا يكون غير مرتب، يعني أن يذكر شيئان فهذا هو اللف أو يقال له اللف، ويقال له أيضا الطي، يقال الطي والنشر، النشر عكس الطي يعني طوى الشيء يعني جمعه ونشره يعني فتحه، فهو اللف يعني جمع الأشياء وبعدين النشر اللي هو الفتح، فيذكر شيئان ثم ما يعود إلى الأول وإلى الثاني، فإن ذكر ما يعود إلى الأول أولا وما يعود إلى الثاني ثانيا كان هذا لفا ونشرا مرتبا، وأحيانا لا يكون مرتبا، وقد يكون قد تذكر ثلاثة أشياء أو أربعة أشياء ثم ما يعود إلى كل واحد منها، يعني مثلا عندنا في كتاب الله تعالى الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله، يبقى الليل والنهار. قل أرأيتم جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة، ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله. فهنا لتسكنوا فيه هذه تعود على ماذا؟ على الليل، ولتبتغوا من فضله هذه تعود على النهار. فقال الليل والنهار لتسكنوا فيه، الضمير هنا لا يعود إلى المذكور القريب لكن يعود على الليل، فذكر الليل والنهار. هذا طيب، بعدين إيه؟ نشر يعني ذكر ما يعود على الليل اللي هو لتسكنوا فيه وما يعود على النهار. وكذلك يعني مما ذكر في تفسير سورة الضحى في قوله تعالى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. فأما اليتيمة فلا تقهر، يعني رجع يعني ذكر ثلاثة أشياء: يتيما وضالا وعائلا، عائلا يعني فقيرا. وبعدين رجع إيه النشر، راح رجع قال إيه فأما اليتيمة فلا تقهر، هذه ترجع للأولى. وأما السائلة فلا تنهر، هذه ترجع للثانية. لذلك يعني فسروا السائل هنا، يعني هذا يرجح أحد التفسيرين أن السائل هو سؤال العلم، يعني السائل عن الهدى وعن العلم وليس سائل المال في أحد التفسيرين، يعني لأنه قال إيه أن هذه ترجع على ضلا فهدى، فالسائل يعني كما كنت ضلا فهداك الله، فإذا جاءك من يسألك عن الدين والإيمان فلا تنهر، هو علمه وأرشده. وبعدين عائلا فأغنى، يعني فقيرا فأغناك الله، هذه ترجع. وأما بنعمة ربك فحدث، فلها يعني نظائر كثيرة في كتاب الله. فهنا يعني على التفسير كما سأتينا يعني في أحد التفسير المأثورة، وإن هذه يرجع لها إيه لعلى هدى، أو إياكم هذه يرجع لها إيه في ضلال مبين، يعني وإن أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. فلعلى هدى ترجع إلى إن، يعني وفي ضلال مبين ترجع على إياكم. قال أي واحد من الفريقين مبطل والآخر محق. لا سبيل إلى أن تكونوا أنتم ونحن على الهدى أو على الضلال، يعني لأنه الكفار لهم اعتقاد مناقض لاعتقاد مناقض لاعتقاد المسلمين. المسلمون يقولون إن الله تعالى حق والقرآن حق والنبي عليه الصلاة والسلام حق والبعث حق، والكفار يقولون ينكرون ذلك ويكذبون به. فلا يمكن أن يكون الفريقان، لا يمكن أن يكون الشيء حقا وباطلا في نفس الوقت، فلا بد أن أحد الفريقين يعني مصيب والآخر مخطئ، أحد الفريقين مهتد والآخر ضال. فقال أي واحد من الفريقين مبطل والآخر محق. لا سبيل إلى أن تكونوا أنتم ونحن على الهدى أو على الضلال، بل واحد منا مصيب، ونحن قد أقمنا البرهان على التوحيد، فدل على بطلان ما أنتم عليه من الشرك بالله. ولهذا قال وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. يعني ففي أحد التفسيرين أنه يعني على سبيل التلطف يعني في المناظرة وتألف المخالفين، يعني أنه لم يقل لهم يعني نحن على الحق وأنتم على الباطل يعني مرة واحدة حتى لا ينفروا يعني في المناظرة، ولكن قال يعني نحن وأنتم، يعني نحن لنا قول وأنتم لكم قول مناقض له، أحدنا على الصواب وأحدنا على الحق والآخر على الباطل والضلال، يعني ليكون ذلك يعني مدخلا إلى الجدال. قال قتادة قد قال ذلك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم للمشركين، والله ما نحن وإياكم على أمر واحد، إن أحد الفريقين لمهتد. فقتادة يقول الصحابة قالوا ذلك للمشركين، قالوا يعني نحن وأنتم لسنا على أمر واحد، فواحد منا مهتد والآخر ضال. مع إبهام يعني من الذي اهتدى ومن الذي ضل على سبيل التألف يعني في المناظرة. والتفسير الآخر أن هو المقصود يعني نحن على هدى وأنتم على ضلال وواجهوهم يعني. وقال عكرمة وزياد بن أبي مريم معناه إنا نحن لعلى هدى وإنكم لفي ضلال مبين، يعني كأنهم واجهوهم بالحقيقة. وقوله تعالى قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون، معناه التبري منهم أي لستم منا ولا نحن منكم، بل ندعوكم إلى الله وإلى توحيده وإفراد العبادة له، فإن أجبتم فأنتم منا ونحن منكم، وإن كذبتم فنحن براء منكم وأنتم براء منا. وأجرم تأتي يعني من معانيها بمعنى عمل الشيء يعني عموما، حتى يعني أي عمل عموما يمكن أن يشمله هذا المعنى. فإما المقصود يعني لا تسألون عما أجرمنا يعني عما عملناه ولا نسأل نحن عما عملتم، أو يعني على فرض أن ما عملناه يعني على سبيل يعني المناظرة والمجادلة، يعني على فرض أن ما عملناه أنه يعني في اعتقادكم وظنكم أنه باطل وخطأ وإجرام وكذا، فأنتم لا تسألون عنه يعني لا أنتم لا تسألون عن أعمالنا ونحن لسنا مسؤولين عن أعمالنا. قال كما قال تعالى فإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم، أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. وقال قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. قال وقوله تعالى قل يجمع بيننا ربنا، أي يوم القيامة يجمع الخلائق في صعيد واحد ثم يفتح بيننا بالحق، أي يحكم بيننا بالعدل. فإذا يفتح هنا معناها يحكم، أي يحكم بيننا بالعدل، فيجزي كل عامل بعمله إن خيرا فخير وإن شرا فشر، وستعلمون يومئذ لمن العزة والنصرة والسعادة الأبدية، كما قال تعالى ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون، فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون، وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون. ولهذا قال تعالى وهو الفتاح العليم، أي الحاكم العالم بحقائق الأمور. وقوله تعالى قل أروني الذين ألحقتم به شركاء، أي أروني هذه الآلهة التي جعلتموها لله أندادا وصيرتموها له عدلا، جعلتهم يعني أندادا لله تعالى ومكافئين لله ومساوين له ونظراء له. كلا، أي ليس له نظير ولا نديد ولا شريك ولا عديد. ولهذا قال بل هو الله، أي الواحد الأحد الذي لا شريك له، العزيز الحكيم أي ذو العزة التي قهر بها كل شيء وغلبت كل شيء، الحكيم في أفعاله وأقواله وشرعه وقدره، تعالى وتقدس سبحانه وتعالى. كم بقي تقريبا على لسه بقي حبون نكمل العشاء ولا نقول نفتح خلاص نتوقف هنا إن شاء الله حتى ما نشق عليكم. شهرين الصيف هذا بيصير بين المغرب والعشاء ساعتين تقريبا، ممكن حتى لا نطيل عليكم إن شاء الله. الله يرضى. هذا صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.